بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع شريط 15 على 1. الله ان لا يدرس به على الاسلام مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا ويقول ان هذا يتنافى مع الادب مع كل شيء، فلا يمكن ان يرد هذا عن الرسول. يعني يمكن هذا الباب من باب انه صحه السند او عدم صحه السند، والا من هذا الباب. انا عارف في تفسيره، لكن هم ضالون منحرفون عن الخط. ليه ما بيتكفيرهم؟ لأنهم هم في قرارة نفوسهم ينزهون الله عز وجل لذلك التأويل الذي شبه لهم. فهذا ضال وهؤلاء ضالون لأنه خالف الحق، لكن ما نتجرأ على تكفيرهم. ما نتجرأ على تكفيرهم أبدا. هذا الإنسان يكلم يعني بهدوء وعلم وفكر وإلى آخره، يقال له عقلك حكم. مهما كان هو معجب بعقله، ما أظن راح يتورط معك وإذا قلت إيه نعم عقلي حكم. هذا هي مقالته. لا لا اسمح لا لا اسمح لي أخي، قد يقول لك إلك، لكن لو تابعته في الحديث قلت له عقلك حكم قال لك نعم. طيب وعقل زميلك الثاني حكم قال لك نعم، والعشرات والمئات والالوف ما يقول متباينه كل من يدون حكم مهما كان رجل يعني ابله جاهل، ما يصل معك ايه نعم هذا عقل حكم هذا عقل حكم. اذا صاروا الحكام بهدوء بعدد البشر بالملايين المليئه، أي حيوان في الدنيا بيقول هذا الكلام؟ لكن انت لما بتوقف عنده وهو مغرور بنفسه فهيقول لك ايه عقلي حكم، لكن بين لي عقلة هذا القول اي يعني ينتبه لعقلة حماقته. يعني مش معقول هذا نقشبندي يا جماعة درويش مستسلمين ما في استعمل عقلهم ولا فهم ولا شيء. هذا مو نقشبندي، هذا عامل طريقة جديدة. اسمع يا أبا حسام، إذا كان هذا نقدش نقشبندي من جماعة هذا الباني عبد الهادي، هذا مو نقشبندي أخي. إن كان هو ينتسب لنقشبندية فهذا تستر. النقشبنديين معروفين، مثلا الشيخ أحمد كفار مفتي الجمهورية السورية اليوم، هذا نقشبندي أب عن جد، وهو لا يقول بهذه الضلالة وإن كان فيه ما فيه من الضلال، لكن ما وصل به الأمر إلى هذا الحد لأنه ماشي على طريقة النقشبند. أما هذا عبد الهادي فهو منحرف هو وشيخه عن النقشبندية، لأن شيخه اللي اسمه أمين شيخه كان من تلامذة أمين كفتارو اللي هو والد الشيخ أحمد كفتارو. أمين شيخه كان من تلامذة أمين كفتارو. أمين كفتارو والد أحمد كفتارو. عبد الهادي أولاد ابن أمين؟ لا مش ولده، تلميذه. أي نعم، من عجائب الدنيا هذول ثلاث أخوة من بيت الداني، ثلاث أخوة، واحد سلفي من أطيب أخواننا اسمه عبد الرحمن الداني، واحد نقشبندي وهو من جماعة أحمد كفار ولا يزال نسيت اسمه لبعد العهد، والثالث لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، هذا من جماعة أمين شيخه. أمين شيخه انفصل عن أحمد كفار منذ تقريبا 15 سنة، كان تلميذا طيعا له بالوراثة، ما هو كان تلميذ أمين شيخه أمين شيخه أوصى بالخلافة النزعوني لمين؟ لابنه أحمد كثارو. أحمد كثارو أمين أوصى بالخلافة لأحمد. فمثل ما الخلافة المشيخة الطريق انتقلت إلى أحمد كثارو، كمان تلمذت التلامذة على أمين شيخه انتقلت إلى تتلمذ على أحمد كثارو. أمين شيخه باعتباره كان تلميذ أمين شو اسمه أمين كفتارو، صار بسبب النقل هذه تلميذ أحمد كفتارو، وهو أكبر منه سنا. أمين شيخه أكبر منه. نحن بزماننا كنا قائمين مع شيخ من مشايخ السلفيين في دمشق بخطة الاتصال مع المشايخ لتبرير الدعوة السلفية. وجه دورنا عند أحمد كثارو، رحنا إليه. هو باني مسجد يسمي مسجد النور، وبيجتمع هناك بتلاقي التلامذة قاعدين بأطراف الجزر مسكنة ذل متناهي، وإذا دخل الشيخ حتى في المسجد قاموا جميعا قياما. يعني وثنية ظاهرة تماما. المهم دخلونا على الشيخ في غرفة في طرف المسجد، وقصة طويلة ما أنا فيها الآن. صاحبنا باعتبار أكبر مني سنا فكان له دور الكلام، فصدموا كفاره واشتدت الحرارة بيناتهم، وصدق فيما قال الشاعر صارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرقين ومغربين. دخلت أنا في النهاية شوي مشان نطرح الموضوع، الشيخ كفتار وأبا قال أنا ما عاد عندي استعداد أبدا للبحث مع الشيخ. طيب أعطينا موعد ثاني، قال بشرط ما يحضر الشيخ. المهم حضرنا في الموعد، وكان معي أحد أخواننا الشباب. لما قربنا من الشيخ من دار الشيخ، وإذا الشيخ جاي وحواليه جماعة منهم أمين شيخه، ففارقوا بعد ما قبل إيده. دخلنا معه عند الشيخ، بعد شوي رجع أمين شيخه لعن شيخه أحمد كثارو. قلنا له نحن بناء على البحث السابق السؤال اللي كان وجهه الشيخ صاحبنا اسمه عبد الفتاح الإمام، نريد أن تعطينا جواب. صار كمان مناقشة طويلة وما ما فيها الآن، انتصر فيها الحق كما هو طبيعته. إنما الشاهد صار لنا مغرب وراء كفتار ونزلنا ونزل معي هذا أمين شيخه. حبيت يعني في الموضوع لأنه بين بيته وبين محطة الترام يوم اللي في ترام عنا بشام مسافة طويلة، حبيت أخذتني ما فرصة أحكي معه في خصوص الدعوة. أيضا قلت له في عندي سؤال ممكن؟ قال لي تفضل أي سؤال بتريد أنا مستعد الجواب عليه. بين لي رجل مغرور جدا. قلت له لاحظت أنا أن أحمد كثارو لما صلينا خلفه رفع إيديه عند الركوع ورفع منه، وأنت كنت في جانبي ما رفعت إيديك. إيه شوفي هو شافي أنا حنفي. فاعتبرت لها فرصة، قلت له بس أنا بعرف أنه شيخك. قال إيه هو شيخي في الطريق. قلت له في فرق يعني بين مشيخة في الطريق مشيخة في العلم، يعني في علم في لا علم يعني. قال لا ما دخل كل شيء لحاله إلى آخره، وأعاد الكلمة السابقة أي سؤال عندك أنا مستعد جاوبه. قلت له طيب أنا بسألك سؤال، في تعرف أنت أنه العلماء بيقولوا شيء منهم أنه نفس المرأة بينقض الضوء، شيء بيقول لا ما بينقض، شيء بيقول بشهر بينقض بدون شهر ما بينقض، ممكن أعرف السبب؟ قال هو اللي قال لي هون طريق ما بصير بحث في الطريق. هذا اللي مستعد يجاوب ايش؟ على كل سؤال. وجاء بطامة قال الرسول عليه السلام كان إذا أحد من أصحابه الكرام سأله مسألة في الطريق بيقول له تعال على البيت. هيك الرسول هيك الرسول جابت. وصلنا الحديث معه إلى موقف الترام وقد نهني واجتمعوا الناس. طبعا الناس هناك ومحلته وذلك ما بيعرفوه يعني. أنا في الشام تحت في دمشق وغريب على المنطقة وشبيب وهو بعيد الكلمة أنه أي سؤال مستجاب. طيب عم يسألك وين جواب؟ قال هو ما بيصير تعال على البيت. لما كرر الدعوة قلت له يا أستاذ أنت ما لك أفضل من الرسول عليه السلام حتى تقول أي سؤال عندك استعداد أن يجاوب. الرسول سؤال وقال وعد وليل في حقه مثلا بعض الآيات معروفة في القرآن الكريم قصة أهل الكهف مثلا ونزل في المناسبة تأخر الوعي عنه ما ودعك ربك وما قلى. فكيف أنت بتقول أنا مستجابك عن كل سؤال وهذا لم يكن الرسول عليه السلام؟ أنا شو قال لي يعني حيوان من حيوانات القائمة حوله قال بك الله عطى الله أكبر. تقول يعني يا رجل شيخ الله يعني بيعطيه للشيخ أمين شيخه أكثر من معاته نبيه وخاتم الأنبياء ورسل ونفضون عنه بدون ما يعطيه الجواب عن أي سؤال. هذا فيما بعد هون الشاهد فيما بعد سمعنا صار خلاف بينه وبين أحمد كتار فانشق عنه وألف طريقة قائمة على مجرد الهوى والعقل. ولذلك هو لا يؤمن بشيء اسمه حديث أو اسمه سني. السنة والحديث اللي يطابق عقله. كثار مغير على ما فيه من تصوف إلى آخره مغير كان أبدا. كثار من حيث يعني منهج العلم العام مع السنة يعني كتاب السنة ومذاهب. لكن هذا انحرف عن كل لا بتعرف على كتاب ولا على سنة ولا على مذهب من المذاهب مذهب عقله. لأنه إذا قلت له قال الله يأول لك يا هو مثلا ينكر الشفاعة ينكر الشفاعة مع كثرة الآيات والأحاديث والذي وبيجيبها تفاصيل لا تشهد لها لا لغة عرفية ولا لغة شرعية ولا مذهب من المذاهب المتبعة اليوم. فإن كان هذا الرجل من جماعة هذا فهو ليس نقش من دين أبدا. هؤلاء داء مبين خطير جدا والله المستعان. نعم. إذا كان الحديث ثابتا صحيحا وعلم الرجل أن هذا الحديث ثابت صحيح لكنه أنكره قولك علم يحتاج إلى توضيح يعني أو يحتاج إلى تعليق مني عليه. نعم. كيف علم يعني أنت مشتغل بالحديث قلت له هذا حديث صحيح أو رأى في صحيح البخاري وبسمع عن صحيح البخاري أنه حديث صحيح. هذا طريق العلم فيها طريقها. طيب هذا العلم عنده يقيني ولا ظني؟ أنا أدري ظني وأنت تدري. يعني تصور أنه هو يعني صار علمه بهذا الحديث كعلمه بمن تكلم بالحديث. هذا ظني وذاك يقيني. فهذا يمكن نبوة الرسول عليه السلام ورسالته كيف هذا ما هو ليس القرار. لكن هو اللي بتقول علم أن هذا حديث صحيح هذا مش علم تقام به الحج عليه لأنه علم ظني. والله فلان من أهل العلم قال هذا حديث صحيح وأنا واجب اتباعه لكن أنا ما اقتنعت فيه هذا متبع هواه. لكن هذا ليس جاهدا لما هو معلوم الدين الضرورة. هذا ليس معنى أن لا يفيد العلم يفيد. إذا ثبت الحديث يفيد العلم عند من ثبت عنده الحديث ليس بطريق التقليد. وبعدين خبر أحد تقول لا يفيد العلم. أنا أعكس عليك السؤال الآن مشان تقضي هذه القضية هل كل خبر أحد يفيد العلم؟ لا. أيضا خذ أنت يا الزاوية اللي اتفقت معي فيها وخلص رجل من الكفر. طيب قولك في حديث حجة بنفسه ها ومن أنكر الثالث الصحيح من انكر الآية من القرآن؟ كيف؟ ما أظن هذا؟ ما أظن هذا؟ بهذا الإيجاز ما أظن. وإن كان هذا موجود فهو كلام البشر. لكن أنت ما تعرف مني هذا التقسيم الذي أجمتك إياه؟ أنه ليس كل خبر أحد في اليقين؟ طيب كيف يتفق هذا الكلام الذي تنقله مع هذا الذي تعرفه؟ لا لا أعلم التعليم العبارة حتى نتدارسها. شيخنا هناك قراءات، هناك قراءات يعني أحادية، وإنما استفادت واشتهرت وتلقتها من القبول مثل قراءة قنبل فاستوى على فخه الأمر. علماء القراءات يحسونها بالمتواتر. طب من ينكر مثل هذه القراءة وهي سبعية؟ شو بيكون فقط؟ مثل ما ينكر الحديث البعث وهو نفسه ما فيه بس تعداد الأمثلة. هل هذا معلوم من الدين الضرورة؟ إن كان معلوم من الدين الضرورة يكفر قائله ولا فلا. نعم شو عنده اللي مرة بشر ومرة بغر وهو في لحاء عليهم يعني. لكن هو تم بأرضه أنت جيت عنده والحاء عليهم. نعم العبارة اللي نقلها الأكثرين إيه؟ من ينكر القرآن كما ننكر السنة أو أعداء العبارة من أنكر الثابت الصحيح. أنا كنت أنكر الآية. طيب ما أنكر الثابت الصحيح عنده لما كنا ثابت عنده صحيح وأنكر الشيخ يتفق معك في هذا عنده كيف يعني عندي أنا مثل كان هذا ولا عنده ذاك؟ لا عنده هو عند من أنكر. ما هذا يا أخي ما اختلفنا. هل أنكر مين منكرين؟ واحد ينكر أن يكون حديث فلان صحيح الذي قال فيه أهل العلم أنه صحيح. آخر ينكر كون هذا الحديث قاله الرسول وهو نفسه بوجدان يعتقد أن الرسول قاله. هذا ليس كذاك. هذا لا سمع الله هو الذي يكفر. اعتقد صحته ليس من جاء الاعتقاد. يا أخي مدام أنت بارك الله فيك مدام أنت تعتقد معي أن ليس كل حديث أحد يفيد اليقين ما هو؟ قل هي أو لا نعم. أقول أليس من ثمرة هذا التفريق التفريق في إصدار الحكم بالكفر على من ينكر حديثا يختلف الحكم؟ إذن فالآن بدنا نقيد ونقول يكفر الذي ينكر حديثا ثابتا يقينا عنده صح؟ كويس. كيف تتصور أنت العامي يثبت الحديث عنده بطريق اليقين؟ أنت ما أنت أنا أضرب لك مثال لأنه بحثك أنت ما أنت هي. لكن أنت عم تحكي عن إنسان ولا شك أن هذا الإنسان هو خارج زمانه إنما هو رجل من عامة الناس ما هو؟ أسألك الله ينوت على القدخد هذه كتبنا فيها لك يا أخي القدخد هذه لغة تحت من وجهين فأنا أخذ معك وجه من وجهين. ليش أنت بتحط قدخد يباع في النص عشان تخرب الوجه هذا؟ خليك عند هذا الوجه مو هلا وجهين حديث يفيد اليقين لا يفيد اليقين كويس. نحن بحثنا الآن بحديث لا يفيد اليقين عند صاحبه هذا لازم نتفق أنه لا يفيد. طيب الآن نأخذ الطرف الثاني هل دخل بالقدخدي الآن يقول حديث عند صاحبه يقينا قاله الرسول عليه السلام وينكره لا شك أنه كفر. لكن تعال بقى أنت شو صار معك. كنت في الشرع صرت الغرب كنت تتكلم عن بعض الناس العاديين هل أنكروا حديثا نبويا وقلت أنت بعبارتك أنه صحيح عنده. شو صحيح عنده؟ يعني يمكن أنت تكون قلت له أو أنا أو إلى آخره. طيب هذا ما صار يقين عنده صح ولا لا؟ طيب هذا ما بيجوزك فيه. لكن حديث هناك طرق تؤدي إلى اليقين سامحك الله. شو تسويز أنا بقول لك في طرق تؤدي اليقين وفي طرق لا تؤدي إلى اليقين، صح؟ طيب هل أنت تعني أن هذا الإنسان بذاته زيد اللي أنت شخص بهنك صورته وسمعت إنكاره هو من النوع الحديث عنده من النوع اللي ثبت عنده بطرق اليقين؟ إن قلت نعم بقول لك كفر، وإن قلت لا بتقول أنت ما كفر، أنت أين من الشريك؟ مفيش نعم. بالنسبة صدر الإمام بس ينتهي من ينتهي من الصلاة، سمعت منك أنه في تنبيه له لما يكون جديد ولا غير لما يذكر ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وبرا يعني أرى بعض الإخوة يعني مباشرة اللي يظهروا عن السؤال يتعلق بسنة عامة لا مخصص. السنة العامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة لم يجلس إلا بمقدار اللهم أنت السلام ومنك السلام أبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف أو يلتفت إلى أصحابه. وعلى هذا جماهير الأئمة من كان منهم عالما بالسنة ومن كان منهم متبعا لأحد الأئمة، هذه السنة يجب تقييدها بغير صلاة المغرب والفجر، لأن هذه السنة لا تطبق ها هنا في هاتين الصلاتين. لما؟ لأنه جاء حديث من طرق في الحد على التهليل 10 مرات بعد صلاة المغرب والفجر قبل أن يثني رجليه وقبل أن يتكلم بكلام، فمعنى هذا أن الإمام إذا أراد التهليل 10 بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر فيظل كما هو، لا يلتفت إلى الجماعة إلا بعد فراغه من التهليلات 10. ولم يرد لأن ذلك ليس فرضا فله ذلك، كما أنه لا يقول فورا ولا يجلس، لكن أنا أتكلم عن الأفضل. الأفضل بالنسبة للإمام أن لا ينحرف لا يمين ولا يسار إلا بعد اللهم أنت السلام ومنك السلام استغفار 3، ثم ينحرف إلا في صلاة المغرب وصلاة الفجر فيأتي بالتهليلات 10 ثم يتوجه إليهم. هذا الذي ينبغي أن يكون معلوما لديكم جميعا إن شاء الله. أستاذي إذا كان نعم يساوي ايش؟ تقريب ايش؟ تقصد يعني ما بياخذ زياده يعني؟ ولكن في مين يضعها؟ عمال عفوا بالتفصيل يعني كان اوضح الصوره، يعني في مقبره في بلديه الزرقاء حوالي 500 سنه. كيف بدهم يعرضوها زي مناطق يعطوها لاحد المسلمين؟ فبتقدم الواحد وبكتب سعر القبر، سعر تكلفه القبر عليه. فبتقدموا ناس بكتبوا 25، ناس بكتبوا 30، ناس بكتبوا 15، يعني مثلا بيحطوا عمال يحكوا. بدهم هذول العمال اجور، لانه هو من فرضه مثلا ينفق على حقه. يشتري لبن كمان. نعم يشتري لبن. يمكن يلزم لبن، يمكن يلزم تنبيذ مواسير ما الى اخره يعني. فلو تقدم لهذه المقبره مثلا جماعه من اخواننا السلفيين. بنية إقامة القبور على الطريقة الإسلامية، فهل يجوز لهم أن يتقاضوا مبلغ التكلفة تماما مقابل القبر الواحد؟ لهم فقراء ما تستطيع أي قبر مسلمين على أحد. إذا لم يفتروا وراء ذلك أجل آخرة جاز له مقابل أتعابهم ومقابل أجور عمالهم وهو ذلك عشان قضاء البدع يعني. لكن اسمحوا لي أنا في داخلي خوف من الفكرة هذه، لأن السلفيين بدهم يبنوا مقبرة على السنة. كيف بدهم يبنوا مقبرة على السنة؟ وأول ذلك أنه بدكم تحضروا لبن. لا ما في لبن، هذا كلام الأخ أخبرنا. هذا من إخواننا. لا أنا كمثال يا شيخ. أنا يا جماعة هاي من المشاكل اللي نحن مندمدم عليها ولو من بعيد. شو فرق بينك وبينك؟ نحن نتكلم عن الدعوة. وإن كان هذا كلامك ولا كلامه. ما في فرق بينك وبينك. شيخنا أنا حطيت دراسي لمقبرة سلفية. وفيها لا ما فيها اللي خليه يجيب المثال. هذا مثال على التكلفة. ليس مثال على الدراسة. ما في مقبرة سلفية. ركالك يا صاحبي. ركالك يا ممكن نعم. أما إلا السؤال بناء على السؤال الأول إنه الآن حاصل، يعني أول سؤال أنا أحسن إنه بده يعني يعرف له الغرض على عندنا عجل على والله أنا أخشى عليكم ربنا شيخنا القضاء على البدع والبدع المقابر. أنا ما أسألك عن قصدكم، أنا يعيني نهايتكم. يعني في الموت يعني كيف نسوقه للأحياء ونأثره على الأموات؟ نسوقه للأحياء؟ اترك المقابر هكذا يعني خلفكم. لا نفهم السؤال. نسوقه للأحياء تقصد في ميلاد دول؟ نعم. طيب هل في مانع شرعا في متعلم؟ لا أعلم فيها. طيب وبالنسبة للأحياء تعلم في مانع ولا لا؟ أصلا أموات. نعم أحسن. إذا السؤال لم يرد، السؤال طاح. أنا رب المتخلف تقول بهذا أشوف أنا رد عليه. أخذت الرد. نعم يخاف. أنت تنجرف وتنحرف تقول بعدين القبر ما ثبات بدنا نبنيه بدنا كذا. الشيطان له مداخل. يعني بنا ما لك داخل او خارج. نعم وبدأ في رمضان بدأ في صيام كفارة الظهار في أول شعبان. طيب راح إن شاء الله تطوعا. كله جاء تطوعا. لأنك تعتقد أنه ما وصل. ماذا كان فرض؟ بس فرض ظهار؟ فرض ظهار؟ يا حبيبي بقول لك صوم رمضان فرض ظهار؟ أيوة. يعني أنت لو فرضنا صوم شعبان ورمضان وشوال كويس؟ ست شهور على مذهب العوام رجب وشعبان ورمضان. بس هو شعبان رمضان جوال، هل تعتقد انه واصل في صيام كفارة الظهار؟ اذا نوى رمضان نواه. قل لي لا تفصل لي، ريحني تتعبوني سدى. يا ريت هيك بفائدة. ريحني قول واصل ما واصل. تشعر حالك بانك بحاجة تفصيل فصل ما شئت، بس خليني افهم منك فورا الجواب. واصل. نوى تنزل رمضان الآن عليه فرض صيام فرض وبعدين على كل حال قولك يعني واصل بدأ إيمان ما عمل إيمان هذا ما عمل إيمان نعم تفضل. في حديث مع بعض من ينتمون للعقيدة الأشعرية في بحث عين الله قال إنه أين يستعمل لشيئين في اللغة إما المكان أو المكانة فالمكان منتف عن الله والمكانة مثل أن أقول أين مكانة محمد أقول في قلبي فهو قال إنه المقصود فيها المكانة وليس المكان فما تعالي حسنا تعالي فيما نتكلم لغة البحث ليس لغة البحث شرع مهيش فهل تكلم في الشرع انا مثلا شو مش هتفهم قطعه هل تكلم في الشرع صحيح لكن هل اثبت حكم الشرع في جواب هذا السؤال وعلى طريق اللغة بتبتها بالمكان الآن بالنسبة لك في السماء شو معناه؟ في السماء هو يكون في المكان المكان؟ هو يكون مكان طيب وأين الله كسؤال عن الزاد شو جوابه؟ قال عن الزاد هو يحول الله أعلم يقال في شيء ربنا ما أعلمنا به في الكتاب السنة ونصوص الكتاب السنة متواترة في إثبات العلو لله عز وجل العلو الحقيقي مش المكاني هذا هو التعطيل الذي وقع فيه الأشاعرة الماتريديين الله مشان يثبتنا المكاني يقول الرحمن شو استوى يخافون ربه من فوقهم تعرج الملائكة والروح في إثبات المكاني هذه هي ثابتة عند المؤمنين جميعا هذا هو التعطيل الذي يسمونه العلماء هو التعطيل الحقيقة الله المستعان مين من بده يسأل نعم أنت إيه؟ هذا إذا كان يستطيع لا يقصر الجماعة الثانية في المسجد ولا في المدرسة المسجد نعم مسجد المدرسة هو المسجد الثاني مسجد المدرسة إذا الأسواق ما نزلوا أو ما صلوا في المسجد من هم الذين يصلوا في مسجد المدرسة يعني ما عندهم حصة مثلا يعني هذا المسجد مسجد خاص بالمدرسة تقول هكذا ما في مانع ما في مانع يعني جماعة نعم هذا شرع شرع شرع نعم يعني بعد الفجر ما رفع يديه للإمام يتابع يتابع لا اتفاقا لا يجوز السماح نفس من يجوز مسألة فتوى شرعية منذورين شرعية تبعيد المحكمة الشرعية قد تزعر القوى التي لديها محاكمة وأنت ملزم أن تعقد عند هذا الشيء هذا يعتبر كراتب ما في مانع بس كراتب ما في مانع بس لا يأخذه أجرا ويأخذ أجرا هو لا ينوي أن يأخذه أجرا يأخذه كراتب من الدولة كراتب في فرق بين الأجرة وبين الراتب هذا الفرق فرق نية كالرجل الذي يقضي شهوته في زوجه في حلاله والذي يقضي شهوته في حرامه كلاهما يقضي شهوة لكن هذا بحلال وهذا بحرام أخذ الأجر على عبادي حرام لكن لو أعطي له كتعويض راتب كأي شيء كأبو بكر مثلا لما تولى الخلافة جعلوا له راتب فهو لا يأخذ أجرا وإنما يأخذه كراتب لأن أعمال الدولة لا تستقيم إلا بمثل هذا التوظيف طيب غرامة تترتب على تأخير مثل دفع مثل اتفق اشتري السيارة بألف دينار دفع خمسمية بطل خمسمية فحط شرط جزائي تأخر 500 عن شهر معين يدفع شرط جزائي مثل 500 في غرامة عن كل شهر شوف العمي هذا ربع نرجع للمستمع على الأكل هل في نهي أو كلام على الأكل لا في أمر ولا في نهي الكلام على الطعام كالكلام على غير الطعام حسن وحسن وقبيح وقبيح ما مدى صحة يعني حديث أذني هذا حديث تكلموا على تكلموا على طعامكم ولو بكم هذا هو الحديث أذني إذا كان التهريب بصورة لا يتعرض المهرب لإهانة الشرع والدين فيجوز ولا فلا تحت الحديث الشيخ اللي يقول من اعتكف ليلة في سبيل الله بعد الله بينه وعن النار نعم صحيح ما هي كيف والده يا شيخ الإجابة بالمسجل أثناء الخطبة والإمام على المنبر هذا ما يندرج عليه ما استخدمنا يعني تعتبر لا جمعة له لكن يقولوا أصحاب الرسول كل مدين ما يتعلق بالرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام في سؤال الحديث ليه أصحاب في البلاد إن من أصحاب 12 منافقا معلومة ما بدأ أشباطي خلينا سألتوا القرآن ولا ما في مجال لهم في أن يدخلوا من هذا المدخل أن يطعنوا في عدالة الصحابة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا أنك في النار هذا مثل يدي طعن في الرواد كلهم من بشر لا وجه لطعنهم طيب حديثك أمامنا كما تكون أكثر من تكون أنت مثلا بمزيد من الطعن ولا عام لأن في الحديث قال أمامنا كما تكون أكثر من طعن جديد فجد بعض الإخوة طلاب العلم في مصر فهم أن من أراد جديد طعام سجل الطعام قال الله مصر لا هذا جميل وقالوا بمناسبة الطعام لكن ما في من حديث طلب المزيد لا ما فيش طلب طيب أكل أبي عبودة العزيز والله ما يكون في السيارة في مالكم انا قرأت بيت بيهاك كويش من تعلق في شيء لا لا أستاذي إذا سمحت بخصوص الاتصال اللي اتصلت فيه قبل الأيام وسألتك عن الفائدة اللي بخذها البنك مقابل البنك الثاني مقابل الكفالة إذا وصلت 3000 دينار إما بأخذ 3000 دينار نقدا وبيعطيك كفالة إنه يوفر 3000 دينار أو بأخذ منك ربع القيمة نقدا وبيعطيك كفالة إنه بيدفلك 3000 دينار مقابل إنه واحد ثاني يكفلك لأنه إذا لا سمح الله صار شيء هو بيدفعني الآن هو بيستغل هذه الفلوس الموجودة عنده بيشغلها كيف ما شاء بأخذ الأرباح له خاصة يعني سواء أضعت 3000 دينار عنده أو 750 دينار بيستغلهم كيف ما شاء ولمصلحة الخاصة لكن هو يشترط مقابل ذلك 2% من قيمة الكفالة مكتب شخص 2% هذه ثابتة سواء كان المبلغ المكتوب به 3000 دينار أو 100 دينار ف أي شيء تنصح به من هو؟ لو سمحت مقصود وجه الإرسال إذا تبات النسبة لأن لو قالنا نحن هذه نعطيها عمولة مقابل تسجيله ومدري ايش ولا غير هيك قل ما في مالك أجر لكن ليش 100 دينار مثل 1000 دينار والكتاب واحدة مظبوط كلام 2% من 100 دينار و 2% من 3000 دينار طبعا بتختلف القيمة لكن هو يتقاضى 2% ثابتة مقابل بيقول انه هذه هي أتعبي بحجة انها أتعبي حاجة يا أخي طيب هو بأخذ 2% سواء كان المبلغ قليل أو كثير لكن يدعي بأنه هذا المبلغ هو أتعاب كتابة الورقة اللي تستغرق دقيقة مثلا طيب من داخل ايش بعده؟ أي داخل؟ إن كانت تقول أن النسبة تختلف نعم باختلاف القيمة قيمة المال. لا القيمة 2% ثابتة، لكن قيمة 2% تختلف بالسعر. يعني 2% من 100 دينار بيشترك 100 دينار بياخذ دينارين. لكن 2% اللي اشترى على دينار بصير 60 دينار والمعاملة واحدة. في هذا هو. ليش عم ياخذ الأضعاف وضعف لما ضعف المال والعمل واحد؟ هذا هو يعني قلت التحريف. أي نعم. يعني وضع المال في البنك الصامل يا إذا وضعت أمان اليوم أنا فقط البنك الإسلامي بالذات لأي بنك؟ أي بنك؟ أحب الله لو سمحت. شو الفرق بين البنك الإسلامي والبنوك الأخرى؟ أعرف بس القفز في الأمان اللي تقصدها أنت صندوق أمانات. تبادل لديهم الإخوان في الجاري. صندوق الأجر. صندوق الأجر في البنك. هم يرفضوا يعني قبول النقد بالسهولة يعني بالصورها. إذا في البنك اللي فيه وتكون عنده مثلا 1000 دينار أو 500 دينار قطعا في صندوق يحاول يقنعك بأي طريقة إنه هذا حرام عليك وهذا لا يجوز وهذا كذا إلى آخره. فإذا أنت وضعته في الصندوق بقيدك بشروط كثيرة جدا لدرجة أنك تكون قطعة أسنان. كان يكون مثلا من ضمن الشروط البنك غير مسؤول عن محتويات الصندوق. إذا سرق الصندوق إحنا ما لناش علاقة. إذا احترق البنك ما لناش علاقة بالصندوق. وبياخذ الإجارة شكل مقابل. نعم بخير. إنسان اشترى أرض أو أي عقار اتفق مع البائع على أن يستعمل كل شهر 100 دينار. بعد مدة يجى عليه البائع قال له يا أخي أعطيني 1000 دينار دفعة واحدة وما بدي تعطيني يعني على أرض لأني بحاجة. فدفع ما الحصول فيها. ظهر الحكم الجواز لكن هذا بشرط أن يكون أصل المعاملة مش قائم على أساس التفريق بين ثمن النقد وبين ثمن التخصيص. فإن كان قائما على لا تفريق بين ثمن النقد وثمن التخصيص وإنما البائع تساؤلا منه باعه تخصيصا لا مقابل زيادة في الثمن. أنت معي لأن شغلك عني هذا أبو عمل. إذا كان باعك الأرض بالتقسيط دون أن يبن مقابل التقسيط ربح زائد فهذا يجوز إذا تنازل عن قسم فيما إذا نقدته الباقي واضح؟ لكن إذا كان هو في الأصل باعك بالتقسيط وحاطب زيادة الزيادة هي اللي راح يتنازل عنها. لما بقول لك يعني السفتي بقية الثمن أنا بتنازل لك فهذا احتياج لا يوجد شيخوها تقريبا أو مخالف شوي عند الناس. خلينا مع السائل الشيء يذكر أنا أستأجر من الواحد مكان أجل 60 دينار بالشعب إلي عليه دين شرعي بشكرة 400 دينار أجل صوبني على أن يجعل عبرة المحل 50 دينار لمدة 28 شهر. يعني أجل تحقيق التسليني أروح أصفه بل 400 دينار فقال لي أنا بعتبر لك أجرة المحل 50 دينار لمدة 28 مقابل إيه؟ مقابل 1400 هذا مذكر عليها اللي يعني ما أروح أسحب ال 1400 أعتبر نفسي مستأجر المحل لمدة 28 شهر بناقص 10% لكل شهر ربا ربا ربا الله يحفظك. استبراج مقصود هل ايش؟ لا وجوبا وجوبا الا بياد واحد شيء هذا حكم خاص. لكن بالنسبه لعامة الناس امر بابراج القسم. نعم والموعود في النار. شو معناه؟ الواعدة والموعودة في النار اي والموعودة له في النار. هذا تروح الإشكال وضعنا كل ذات يعني في تقدير هنا شيء مش مذكور صراحة لكن هو معروف فكرا الوائد والموؤودة في النار أو الوائدة والموؤودة في النار. الوائدة كون في النار ما في إشكال لأنها مكلفة بالغة. أما الموؤودة الطفلة الصغيرة كيف تكون في النار؟ أولا لا تزر وازرة وزر أخرى ثانيا رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ. قال مولي مش لا تعقل شيء، فكيف يحكم لها في النار؟ الجواب ليست المقصودة هي المؤودة بذاتها، وإنما المقصود المؤود له، إما الأب وإما الأم وإما كلاهما معا إذا كان مشتركا واتفقا على وأد البنت تبعهم فهم اثنين في النار. أما المؤودة هي بالذات فلا يحكم لها لا بجنة ولا بالنار. الوائدة والموؤودة له أي الزوج في النار. فالوائدة مصرح بأنها هي الأم المؤنثة، أما الأب لم يذكر في الحديث صراحة، لكن ذكر ظنا لأنه قوله والموؤودة لا يمكن أن يحمل على ظاهر النص، لأن الشريعة قاطعة الدلالة على أن الطفل الصغير الذي لم يبلغ سن التكليف ليس مكلفا ولا مؤاخذا فلا يخلى بنار. ولذلك فتأويل الحديث والموؤودة له أي وهو زوج الوائدة. نعم. اتفق شريكان على إنشاء شركة معينة أو تنفيذ أي مشروع، ولكن أحدهما اشترط لنفسه حقا وحرم الآخر منه. الثاني يقول مثلا بحق الانسحاب من المشروع متى شاء، ولا يسمح للطرف الثاني بالانسحاب من المشروع متى شاء، هل يكون العقد بذلك باطل؟ لا، العقد صحيح والشرط باطل. جزاك الله. سؤال ثاني، هل يجوز استخدام المواد التي تدخل النار في صناعتها، هل يجوز استخدامها في بناء القبور؟ حجارة الصوب هاي قضية ما لها علاقة بفروع النار عليها، لها علاقة بنفس البناء من منع عنه. أقول الأخ تقول إنه في بعض الإخوان بمشي من إخواننا تقول إنه ذاترين أي مادة تدخل فيها النار استخدام في صناعة النار لا يجوز استخدامها في القبور في بناء القبور أو أي حاجة. سلام ما أنزل الله به من سلطان. ما حكم إنشاء القصائد الدينية داخل المسجد بصوت العالم في الأفراح والمناسبات الدينية؟ أولا لا يوجد في الإسلام قصائد دينية. ثانيا لا يجوز التشويش عن المصلين في المسجد ولو بالآيات القرآنية، وما بالك بالقصائد المزعومة أنها قصائد دينية؟ من باب أولى لا يجوز. قال عليه السلام يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، في رواية القرآن. شعر ثابت هي قصيدة دينية؟ أنا بقول قصائد دينية ما في في الإسلام، أما شعر في الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل ما شئت، لكن لا تتغنى وتجعل ذلك دينا كما أنك تذكر الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما في والله، هات نشوف. الأدب العربي يعني قيل في عدة أغراض لها، فمن قال في الإسلام أو تغنى في الإسلام وأخلاقيات الإسلام فنستطيع أن نقول هذه قصائد إسلامية دينية كما تشاء. حسن، هذا النوع الذي أنت تعنيه كان معروفا لدى سلفنا الصالح رضي الله عنهم، نتسامح معه في التلفظ وفي التعبير، سامحك الله وسامحني الله، لكن هذا النوع كان موجود في عهد السلف الصالح. أي نوع إنسان؟ هذا الذي تعنيه أنت باللفظ الذي اتفقنا على لا يحاسب بعضنا بعضا فيه. ما لكم لا تنطقون؟ أنت صادق. ولكن ما قالوا أذلكم لا تصدقون؟ كيف بعد نشوف؟ ما أنا بسألك. ما جاوبتني؟ أنا أجاوب أنا أجيبك. تفضل. أقول القصائد الغرض الغرض الشعري القصائد العربية. عفوا أنا لا أطلب منك أن تعيد كلامك السابق لأني وعيت وفعلته. نعم. لكن أريد أن تجيبني عن سؤال مختصر، هل كان هذا معروفا في السلف الصالح من قبله؟ لا. الآن نطقت وانسا سمدت لأنك لم أفهم. كيف ما ليش ما ليش فإذا يسعنا ما وسعهم. نعم. فإن معي فسامحك الله باللفظ وسامح الله معك. إذا اختلفنا بس في المسمى مش مهم. مش مهم. خذ المرأة زكاة حليها إذا كانت إذا كانت تلك الحلية من أجل الزينة فقط. إيه أول كلام فاتن. هل تخرج المرأة زكاة حليها إذا كانت تلك الحلية من أجل الزينة فقط؟ يعني التفقيص هذا ما الذي يقابله؟ تكون التجارة يعني؟ يعني حلية المرأة بتكون للزينة وبتكون بإيه؟ للتجارة يعني؟ أصبر يا جماعة روح هو بيحكي هو بيكلم. صحيح. على كل حال أنا بقدر بس أنا سؤالي هذا من باب يعني نافلة العلم أنه ليش قيد الزيني؟ نحن نعرف حلو النساء إلا للزيني مو للتجارة، لأنه لما بدأ التاجر بخيس الحلو قيمته بخيس. فأقول لك جواب شامل لهذا وهذا إن وجد الآخر أنه يجب الزكاة على حلي النساء سواء كان لهذا أو لذاك. سؤال هل تطبق في الأذان أحكام التجويد أن يجوز فيه غير ذلك؟ هذا أخي خطأ شيء. أذان أدون أذان أدون أذان هو الأذان. لا لا بس هذا خطأ شائع، هذا خطأ شائع حتى من المريعين. أما اللحن والنصب والرفع والخفض حتى اسم لا عرج. نسمع ونشوف. نعم. هل يجوز في الأذان أحكام التجويد إنما أم يجوز فيه غير ذلك؟ يعني يرتب الإنسان أو يجوز الأذان أو يرفع الأذان؟ لا أعلم أن الأذان كان يجود في عهد الرسول عليه السلام، ولذلك فهو يؤذن باللغة العربية وبس. حكم اعتياد الأفراح في المسجد مع عدم صحة الحديث في ذلك؟ نعم. هل للرجل أن يمنع زوجته الصلوات في المسجد؟ لا تمنعوا نساءكم مساجدكم في نص صريح في ذلك. رجل يعمل في مصنع مختلف يلتزم حديثا، فهل يبقى في العمل ام يترك؟ يخرج بدون فرض. اما رجل زوجته فاين تقف هذه الزوجة؟ خلفه خلفه لا يعني خلف ظهره يعني يعني ما ليش تتمرى بظهره. هل الأرض التي فتحت في صدر الإسلام على السؤال الأول تعقيبا على اللي طرحه أحد الإخوان مثل الأداب، هل هناك يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك طريقة معينة سوى استناد اللعن؟ اللعن هو الخطأ يعني. والتلحين أيضا. التلحين ماذا نعني بالتلحين؟ نقف عليها قليلا. الصعود والهبوط والنزول حسب القوانين الموسيقية. حسب القوانين الموسيقية. لا يعني بعض. يعني بعض من بس على سبيل المثال أنا يعني أقيم أذان بعض الموسيقى مرة. فبعضهم ينكر علي ذلك كأنني كأنه يقول أنت تمطط في الأذان. فهل تمطط؟ بحسي في حسي معنى التمطيط. أنكر علي ذلك وأقول أنا ضد من يمطط في الأذان بل تمطط. فأردت أن أؤذن حتى أسمع رأيك في مثل هذا. أحسنت. طول ذلك شوي. أنت سمعت يوم ما أذانك المسجل الآن؟ لم أسمع. هو لازم تسمع. لقد قلت آنفا الشمسية هو أن يكون وفق دقات موسيقية معينة. نعم لكن التنصيص هذا هو الذي تعنيه، ولكن إذا أصلت في صوتك بحيث يصل إلى المدى الذي تريد لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ارفع صوتك فحيثما يصل، يعني بهذا المعنى أو كما قال نعم هنا. فأنا أقول أنا أمد الصوت ولكنه يصل إلى هل أيه. إرسال يعني التصوير؟ إرسال؟ نعم. في إرسال لا سلكي وفي إرسال لا سلكي. أنت تريد أن لا بس. هل الأرض التي فتحت في صدر الإسلام ما جدورك؟ لا ما جدورك؟ هل بلغك أثر ابن عمر؟ فسره لي. ولكن هذا الأثر هل هو مرفوع؟ الله فيك. ومثلك يستدرك على لا يستدرك. لما أنا بقول لك طيب غفر الله لنا ولك. فسر من الحديث أو الأذى هو يعني تخصيص قلت لك في تمام حسي أن هذا الأمر لم يعني ولم أكن قد سبق عن كل شيء. يتقولون علي الله إن كانوا تقولوا عليك فسامحهم الله، وإن كانوا أهدوا إليك عيوبك فجزاهم الله. الآن لبس السير العصر اسمعنا أذانك إن شاء الله. في صدر الإسلام هل هي وقف للمسلمين لبيت بني المسلمين؟ طبعا هذا من بيت بني المسلمين رواه إليه. هنا يقول هل يعني يجب أن تحاضي الآن وتعال إلى بيت بني المسلمين؟ لا، هذا يبقى على المسلمين تورا لا يمكن سدها. ثم سائل يقول هل التفسير العلمي من التفاسير المعتبرة الذي يأتي به الدكتور المصري الشعراوي مصطفى محمود؟ لا يمكن أن يجاب.